بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نواصل مع عقيدة التوحيد الكبرى. تقدم في اللقاء الماضي الحديث عن مسألة السببية، وهل يخلق الله شيئا بلا سبب طبيعي؟ كان الجواب أن الله تبارك وتعالى قدرته وإرادته مطلقة، سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وهذا يقتضي أنه يخلق بلا سبب وبسبب سبحانه وتعالى، فهو على كل شيء قدير. من ذلك معجزات الأنبياء التي من كذب بها كفر، كطوفان نوح حياته البالغة نحو 1000 سنة، وهلاك عاد بريح صرصر عاتية تنفذ بالصيحة، وقلب مدائن قوم لوط المؤتفكات، قرى قوم لوط أي المنقلبات، وآية نار إبراهيم أي قال لها كوني بردا، وسلامة، وعجائب عصا موسى فعصى موسى إذا ألقاها فإنها تكون حية تسعى، كما قال الله تبارك وتعالى كذا ضرب بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وكذا ضرب بها موسى عليه الصلاة والسلام الصخرة فانفجرت 12 عينا، فكل ذلك من عجائب عصا موسى، وتسخير الريح والشياطين وجميع الحيوانات بسليمان، وخلق عيسى بلا أب، يعني الأصل فيما هو متقرر أن الإنسان يخلق من أب وأم، وأما عيسى عليه الصلاة والسلام فخلق من أم فقط. كذا آدم عليه الصلاة والسلام، فإن الله تبارك وتعالى خلقه من غير أب ولا أم، وهذا كله فيه دليل على كمال قدرته سبحانه وتعالى وإبراءه الأكمه والأبرص. الأكمه الذي ولد أعمى لا يبصر، وإحياؤه الموتى بإذن الله، ورفعه إلى السماء، وقصة أصحاب الكهف أي في نومهم وسباتهم، وخلق آدم بلا أبوين والإسراء المحمدي، ومعراجه إلى السماوات بجسده يقظة، ورجوعه في ليلة واحدة، وأن الإسراء والمعراج كان بجسد وروح النبي صلى الله عليه وسلم لا بروحه فحسب، وكانشقاق القمر له، وغير ذلك مما بعضه لا تقتضيه الطبيعة أصلا، وبعضه يقع مثله في الطبيعة نادرا، أي من العجائب التي تكون في الطبيعة والتي تبهر الإنسان، ولا يبلغ إلى درجة ما يقع معجزة ككرامات الأولياء، ككرامات الأولياء. قال فصل: لا نجهل ولا ننكر طبيعة البشر وذوي الأرواح الأرضية إذا ارتفعت خارقة لكرة الهواء لها حد محدود لا تتعيش فوقه عادة، يعني الإنسان خلق كي يعيش على الأرض، لكن مشيئة الله وقدرته تنقض حكم الطبيعة في ذلك الأمر، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. معنى إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن تخرق هذه العادة فهو قادر على ذلك، أن يرقى الإنسان في الفضاء ويتصاعد فيه، فكل ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذا أصل عام من ضروريات مسألة الصعود إلى الفضاء في قوله لا نجهل ولا ننكر طبيعة البشر وذوي الأرواح الأرضية إذا ارتفعت خارقة لكرة الهواء لها حد محدود لا تتعيش فوقه عادة، لكن مشيئة الله وقدرته تنقض حكم الطبيعة في ذلك الأمر، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني مثلا معراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، فهذا أمر اعتاده الناس ولا لم يعتادوا مثل هذا الشيء، ولكن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. أشار القرآن الكريم إلى إمكانية صعود البشر إلى الفضاء واختراقهم لكرة الهواء، قد أكد العلم الحديث هذه الحقيقة بالتجربة. قال تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فكما دلت الآية على أن خروج البشر من باب السماء ممكن، وقد حصل فعلا، وعلى أن وراء الباب ظلاما قاتما، قد أكد ذلك علماء الفلك المحدثين، لكن لا يمكن للبشر العيش على الوجه الطبيعي خارج غلاف الأرض. يخرق ذلك، قد يقع ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن أن يعيش حياة كحياته على وجه الأرض هذا غير ممكن، وهذا كذلك ثابت، بل حتى داخل غلاف الأرض في طبقات الفضاء العليا. والإنسان كلما رقى في الفضاء كلما قلت نسبة الأكسجين من الجو مما يؤدي إلى اختناقه، كما قال تعالى في قوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء يصعد في السماء. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى ما القول في من قال إن تلك المعجزات وقعت بوجه طبيعي لا بخرق العادة؟ العادة بمعنى التي اعتادها الناس من أن النار تحرق، النار تحرق، العصا تستعمل في أشياء معينة، لكن كون العصا تصبح ثعبانا مبينا أو يضرب بها البحر فينفرق فيكون كل فرق كالطود العظيم هذا أمر خارق للعادة. وكذا النار الأصل فيها أنها تحرق، فكونها تصير بردا وسلاما فهذا فيه خرق للعادة. فهل هذه الأشياء تقع يعني على جهة الطبيعة بمعنى أن الطبيعة هي التي تحدث هذه الأشياء؟ قال ما القول في من قال إن تلك المعجزات وقعت بوجه طبيعي لا بخرق العادة؟ الجواب جريان الطبيعة بذلك كيف يتفق دائما مع غضب الله على المهلكين مثلا ورضاه عن الناجين؟ يعني كيف يتفق أن الطبيعة دائما تنجي الرسل وأتباعهم وأن العذاب يحل على المكذبين؟ هل هذا بفعل الطبيعة؟ أتباع الأنبياء كافرون بهذا المبدأ وأن الطبيعة هي التي تفعل هذه الأشياء، فمقتضى هذا القول أن تكون الدائرة عليهم لا لهم. واضح الكلام يا إخوة؟ يعني الطبيعة هذه كيف يتفق دائما أنها مثلا الطوفان الذي وقع في زمن نوح عليه الصلاة والسلام لماذا لم يقع قبل صنع نوح للسفينة؟ لماذا وقع بعد أن صنع نوح عليه الصلاة والسلام السفينة؟ النار التي أصبحت بردا وسلاما لماذا وقع ذلك حينما ألقي إبراهيم في النار؟ هل هذا جريان على محض الطبيعة أم أن ذلك بتقدير الله سبحانه وتعالى؟ هذه يعني المسألة. يقول جريان الطبيعة بذلك كيف يتفق دائما مع غضب الله سبحانه وتعالى؟ الطبائعيون هل يثبتون غضب يصدون عن سبيل الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: فإذا كان مجرى العادة مستمرا في سبيله بلا تخلف فأي حاجة بغضبه تعالى ورضاه، إذ لا تأثير له على زعمهم. ومعنى هذا القول هو نسبة العجز للقدرة الإلهية وعزل الخالق عن التصرف في مخلوقاته، وهو انسلاخ من الدين بلا شك، فقدرته تعالى لا يوجبها سبب ولا يرفعها سبب، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. واضح الكلام يا إخوة هنا؟ قال المصنف رحمه الله: ولو شاء الله أن يجعل الزمان كله نهارا مضيئا أو كله ليلا مظلما لفعل، ولذلك شرع عند كسوف الشمس الفزع إلى الصلاة والاستغفار خوفا من غضب الجبار جل جلاله، فيخرق حساب انجلائها المعروف، فيستمر الظلام عقوبة إن لم يرحم عباده ولا يعجز أو لا يعجز عن ذلك. يعني الخسوف، خسوف الشمس أو خسوف القمر، كل ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى، وليس ذلك بمعنى تصرفا من الطبيعة، فإنما ذلك آية من آيات الله تبارك وتعالى يخوف بهما من يشاء. وحينما كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واقترن ذلك بموت إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، وظن البعض أن كسوف الشمس كان لموت إبراهيم، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس مصححا لعقائد الناس، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد أو لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة وإلى ذكر الله والصدقة. فخسوف الشمس أو كسوف الشمس وخسوف القمر آيتان من آيات الله تبارك وتعالى يخوف بهما من يشاء. ولو شاء سبحانه وتعالى حينما تكسف الشمس ألا ينجلي هذا الأمر العظيم فتظل الدنيا كلها ظلام لوقع هذا الأمر، فإنه لا يعجزه ذلك سبحانه وتعالى. قال تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، سرمدا بمعنى دائما إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. وهنا قال أفلا تبصرون، لأن الكون صار كله ظلاما فتحتاجون إلى ماذا؟ إلى الإبصار. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فلو فرض أن قائلا قال في مقابلة الآية: يأتينا بالضياء والليل القانون الطبيعي الذي لا يتخلف، بمعنى قانون الطبيعي الذي لا يتخلف من كون تعاقب الليل والنهار، قال يعني اختلاف الحركة في التقابل بين الأرض والشمس، فكأنه قال لنا إله يأتينا به وليس وراء ذلك دين. واضح؟ يعني المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في هذه المسائل يقرر أن المتصرف في هذا الكون هو الله سبحانه وتعالى، والطبيعة إنما هي مسخرة بأمر الله سبحانه وتعالى، فمن قال أن هذه الأشياء تقع على أو تجري على عادة الطبيعة فهذا كلام فيه انسلاخ من الدين وفيه نسبة العجز للقدرة الإلهية. قال فصل: وبقدرته تعالى قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فالمخلوقات كلها مذعنة لسطوة الألوهية إلا من أبى واستكبر من الجن والإنس، فكل الخلق معبدون لله سبحانه وتعالى إلا من أبى واستكبر من الجن والإنس، أي تكبروا عن طاعة الله سبحانه وتعالى وأبوا أن ينقادوا لأوامره. قال تعالى: والنجم والشجر يسجدان. النجم والشجر يسجدان. النجم إما أن يراد به النجم المعروف في السماء، وإما يراد به النجم كل نبت ليس له ساق، يسمى في لغة العربي نجم. واضح الكلام يا إخوة؟ النجم إما أن يراد به النجم المعهود المعروف الذي يكون في السماء، أو يراد به النجم في لغة العرب كل نبت ليس له ساق. قال: والنجم والشجر يسجدان. قال تعالى: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فكذا الرعد يسبح الله تبارك وتعالى. قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وهنا كلمة شيء نكرة فتفيد ماذا؟ تفيد العموم، فكل شيء يسبح بحمد ربه سبحانه وتعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم، كما قال تعالى: إنه كان حليما غفورا. حليما غفورا، حليما سبحانه وتعالى، حليما كما قال من أهل العلم، قال حليما إذ حجب عنا تسبيح المخلوقات، غفورا أي تجاوز عن تقصيرنا سبحانه وتعالى في قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن حجب عنا تسبيح المخلوقات، وإلا لما استقر لنا حال. إذا كان كل شيء نسمع تسبيحه فكيف تستقر حياة الإنسان؟ كل شيء يسبح، الشجر يسبح، الطعام يسبح، كل شيء يسبح. قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لا تسمعون تسبيحهم. إنه كان حليما إذ حجب عنكم تسبيح المخلوقات، غفورا إذ تجاوز عن تقصيركم. والأصل أن هذا الكون كله مسخر لهذا الإنسان لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. وكما قال تعالى: وإن منها أي من الحجارة لما يهبط من خشية الله، كما هو معلوم أن من تأتي تبعيضية، وإن منها أي من الحجارة لما يهبط من خشية الله، يعني الحجر الذي يسقط من أعلى الجبل قد يسقط من خشية الله تبارك وتعالى. قال: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، والطير في الجو ما يمسكهن إلا الله، كما يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. كما قال تعالى: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. يعني ألم يروا إلى الطير فوقهم صافات حينما يصف الطير جناحيه في السماء، ويقبضن حين يقبض جناحيه، ما يمسكهن إلا الرحمن، أي عن السقوط والوقوع. فكذلك الله تبارك وتعالى يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وهذه آية من آيات الله تبارك وتعالى. قال: هو الذي يسيركم في البر والبحر، أي هو الذي يرسل الرياح لواقح فتثير سحابا، يرسل الرياح لواقح فتثير السحاب وتحركه. هو الذي يخلق المطر، أي بما يقدره من أسباب في شأن الرياح والسحاب وما تحمله من الأمطار وكيف ينزل المطر، فهو الذي يخلق المطر وينزله وينبت النبات ولو لم يشأ لم تنزل قطرة، وينزل الماء ولا ينبت نبات. هو الذي يخلق الزلزلة والصاعقة بسبب أو بلا سبب، ويسلطها على من يشاء ويصرفها عن من يشاء بسبب أو بلا سبب، فهو خالق الأسباب والمسببات، ولو شاء لا يؤثر سبب في مسبب ما أثر. يعني هو قادر سبحانه وتعالى أن يحدث الزلزلة من غير سبب، يقول للأرض كن، يأمرها سبحانه وتعالى فتتزلزل، وقادر سبحانه وتعالى أن يرسل ملكا فيزلزل الأرض بإذنه. واضح الكلام يا إخوة؟ فالله عز وجل يخلق الزلزلة والصاعقة، قادر سبحانه وتعالى أن يهلك قرى قوم لوط، يعني في الزمن المتقدم أن يهلكها سبحانه وتعالى بقوله كن، ولكن أرسل جبريل فأنزل بهم العذاب، أو أرسل الملائكة فأحلت بهم العذاب. فالله عز وجل على كل شيء قدير، فهو خالق الأسباب، هو خالق الأسباب، يعني الدواء إذا أخذته جعل فيه الشفاء، ففيه سبب، وخالق المسببات، ولو شاء ألا يؤثر سبب في مسبب ما أثر، لو شاء أن ينزع من النار الحرق لفعل، أو أن ينزع من الماء يعني ما هو سبب لوقوع الارتواء إذا شرب الإنسان، شرب الإنسان، فهو قادر على ذلك سبحانه وتعالى، وإنما جعل هذه الأسباب.